الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الطريق الثاني من شرح الفرائض متن الرحبية تابع موانع الإرث. موانع الإرث ما هو المانع الثاني؟ نعم. وما يجب اختصاص الأنبياء في المسجد. وما لا؟ وما لا التفسير. والثالث؟ خلاف الدين. ومن ذلك أن مثل هذا الثالث وإن كان واجب يكون مطلقا ولا بالولاء على الصحيح. ولا يصل على الخلاص الثالث. نعم؟ وهم من أجل لا يتورثون اليهود والنصارى. نعم. بعدك ما هو المانع لغة؟ المانع لغة المانع اصطلاحا ما يلزم بوجوده عدم بوجود مانع العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ذاته. ثم وانا الرزق؟ نعم. ما هو الرزق صراحة؟ عجز حكوي يقوم بالإنسان سببه فيه. سببه فالرزق لا يرث ولا يورث ولا يحجب ولو بعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من خير. ثم بس ما هو المانع الثاني؟ وهو ما أنزل قطاطا أو جتا أو فقار أو ما نقل. ثالث ما نعي ثالث المسلم والكافر ولا بالغلا أو الصحيح. نعم. ولا بأس الغلا المستوي أيضا فارس أو الصحيح. نعم. وأهل البلاد من ما تهود عن نصاري ونصاري عن حزب ورهون وطوارئ يعني لا توارث بين أهل المسلمين هنا. بعدك ما هو معنى الغسل؟ الخير اصطلاحا الشر ما يلزم من عدمه العدم العدم ولا يلزم وجوده. ثم هو العيش؟ نعم. الأول وهو اصطلاحا ولا يحجب ولا يحجب ولا يحجب. ما هو المانع الثاني؟ وهو تعريفه ما اوجب ما اوجب شيء ما يمنع نعم. لو قتل ولد ولد الوالد ولد خصاصا يرثه. وكان كان له ابنان قتل احدهما الاخر فالف الان قصص من ولده الذي قتل ولده الثاني يرث لان قتل بحق لا يوجد قصاص ولا به. نعم. المانع الثالث والمسلم والكاذب مطلق على الصحيح طلب الولاء طلب الولاء يكون عتيق إذا كان عتيق ولا ما سأقول لك سأشترك يارف أيضا على الصحيح يارف إذا كان ميت من جدة فيه من الله هو الحي عظيم غير الإسلام سيهود ما كان أحي الله نصران أو عكس أو مجيز ما يتغرقون ولكن هذا هو من حيث المعنى ولا واحدة من حيث يكون الحمد لله وعدا وفي وفاء. نعم. الحج نعم. ما هو المعنى مواتا اصطلاحا لا يكون

مفروضين ظاهر هذا لكن في كلام القيم كان هذا بطريقة هذا بتحريف قديم يعني صالح هذا في كلام لكن في كلام كما قلنا لا لا قوارب مطلقة لأنه وجب عليه فديها وكفارة معناه أن له أثر في قتله ولأن قاتل إذا ادعى أنه خطأ قد اتهم قد يكون سبب في هذا الشيء ادعى أنه خطأ وظهر بأنه خطأ من باب الحماية للنفوس وقد الذرائع الموصلة إلى حي على قتله لأجل المال والعز فما دام قتله مضمونا فإنه مانع من الأمور ليس القاتل الحديث ليس القاتل من المهم على الشيء فاطلع ما دام القتل مضمونا فلا علم فاذا كان القتل غير مضمون وطلعت ولا تقاتل لانكم ليس القتل اعتقاصا لا قوه فيه فلا لا أي تعمد كثيرا وهو العصر حتى تغيب السن أو تعمد عصر حتى تغيب السن أو الجاء ما يسمى أو العشاء حتى تغيب الفجر إن شاء الله كان لا قضاء العبودية نعم إياها لك هاي أي زوج وأم وأخي شقيق ابن رحيق وعيد كم الزوج من الثلاثة الأم اثنان والباقي واحد والشقيق والابن الرحيق لا يرث ولا يرث الزوج من النصف ولا يرث الأم من الثلث لأن وجوده سعادة فقاعدة في محسوب الوقت وجوده كعدمه والواحد منها ثلاثه يسمى وقت اما نحسب بشخص يعتبر فعجب الابن بالابن الشقيق عبد الشقيق اخي ابو اكبر هذا ما شرط نعم وهذا كارث عن بنتين وام وزوج الرقيق وابن ابنه لا مكان في السنه وبنتين سورها اربعه هم واحد والباقي هذا ابن ابن ابن الابن تعطيب ما يعصب عن ناسه ما يعصبهم يعني معهم الا يستقي بالابن الا يعصبهم الا يسميه افضل ولو نازل ولو نازل وهم ظهورهم لا مثل ما اعتقد ما يعصب البنتين لهم مستجعين لان ينزلهم ما يعصبهم اذا كان هم مستجعين وله الباقي واحد وجود من الشيء وجود رقيق وجود رقيق خير خرق لن وانا الشيء لا يزق ونعم وهذا ثالث هذا الشيء شقيق فيه وزوجة الرقيقة وآخر جاب هي اساسا غبيه والباقي الاحلام العصير والزوجه الرقيقه ليس لها شيء ولا امرت منك في بعد ذلك هذا الام بنتين واب قاتل وعم شقيق للام البنتين والباقي التعصيب والأب القاتل قتل ممنوع نعم لا يرث تحمله قتل نعم سؤال ثالث نعم أربع بنات زوجة سافرة وأبوين

والأب والجد له لأطلعه حرر من الجد الأم ومغيره التي حالة خاصة عند بعض أهل العلم لأن تولي من الأرحام. وأما الجد أبو الأب هذا واجه بالإجماع بالإجماع عن العلم لأنه أب عند الإطلاق أبو الأب وإن على أبو الأب وأبو أبي الأب وأبو أبي أبي أبي الأب وهكذا وإن على هؤلاء أربعة. والخامس والأخ من أي جهة كان هذا الخامس لو كان دقيقا أو لأب أو لأم هو عليهم بالإجماع فلهذا قد أي جهات سواء كان من أبيك وأمك أو كان من أبيك فقط وأمه أخرى أو من أمك فقط وأبوه أخ فهو وارد وإذا اختلف أجلهم لكنهم واردون بالإجماع. ولأخ من أي جهة كان قد أنزل الله به القرآن وقوله تعالى وإن كان الإخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وقوله له اليوم وله أخ ونصف لكل واحد من صدق. وابن الأخ الأسود وابن الأخ المدري إليه بالأبي من أجل إليك بأبي هذا هو الوالد وإن كان شقيقا أو لأب وابن الأخ المدري إليه بأبي حر من أخ وابن الأخ الأم من غيره إلا في حالة توليه الأرحام كما يأتي إن شاء الله في آخر وابن الأخ المدري إليه بالأبي هذا غير من بإجماع وهو الثاني تسمع مقالا وقولا قول مقال ما هو مقال قال قولا وقال مقالا تسمع مقالا ليس بمكذب ولا يكذبه احد من اهل العلم العارفين بهذا الشعر ونسمع مقالا مصدقا عند اهل العلم مقال هندس عند اهل العلم في المواريث ثم يقرا السابع والثالث والعم وابن العم من ابيه هذا السابع والثالث العم عم ليس من ابيه وقول كان شكرا قول اب وابن العم من ابيه شكرا قول اب حرزا من العم الام ابن العم الام ليس من وعد اسم المجمع عليه عمك الشقيق وعمك الاب هذا وارد وابن عمك الشقيق وعمك الاب هذا وارد اما ابن العم الام والعم الام لا والعم وابن العم من ابيه فاشكر للايجاز والتنبيه اسم من اوجد هذا الكلام وهذا عاد عم المؤلف غيره من افادك فائده واوجد ولده هو حقيقه مشكله رب العالمين غفر الله ورحمه الله واياه ويوم المؤلف يوصي الى ان من احسن يسمع من المؤلف غيره فاشكر للايجاز والتنبيه التاسع والعاشر والزوج والمعتق ذو الولائي زوج التاسع والمعتق العاشر والزوج زوج ميته كما تخرجت مع رأى زوجها أخوانهم بإجماع إلى لكم هناك مالك والمعتق سابع أخوانهم بإجماع إلى لكم مالك والزوج والمعتق ذو الولائي وصاحب ولاء العتاء فجملة الذكور تنبه على أن أخوان الذكور هو مراد الرجال الذكور مطلقة ولا صغار فجملة الذكور والورقة ما في الإجماع هؤلاء الذين لك الملك هم الواحدون بالإجماع هم عشرة مثلا الأول الإبل والثاني الإبل وإن نزل والثالث الأب أبو الميت وإن أخوان أبو الميت والرابع جده من أبيه وإن علا والخامس أخوه مطلقا والثالث أبو الأب أو الأم والثالث أبو الأخ وإن كان إذا كان أبو أو شقيق السابع والثامن والعم وإن الأم ومن العم وإن الأم التاسع والعاشر من المعتق هؤلاء العشرة هم الوارثون بالإجماع. فإذا أردت إيضاحا بالبسط والمزيد والبيان من خمسة أحجار الجميع بالإذن والنزل والأب والجد أبو الأب والعام أهل الذكور والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم حول سبعة والأخ الشقيق والأخ لأب وإن نزلا تسعة والعم الشقيق والعم لأب العليا عمك وعم أبيك وعم جدك كلهم مرض هذا يحتاج وابن الأم الشقيق والعم إن نزلا العم الشقيق والعم ابن بعض العليا ابن عم بعض العليا او ابن ابن عم او ابن ابن ابن عم او ابن ابن ابن ابن عم وهكذا فان نزل فكان تعجب والزوج والمعتق قول خمس حديث قوله ورد بالاجماع من الذكور خاصه وياتي بيان مرق من النساء ان شاء الله في باب بعد هذا وياتي البحث فيهم جميعا لو امتنعوا من يعزمهم الا وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني وعطي الزمن الثاني و رسول الله صلى يقول عليه رحمه الله باب الوارثات من النساء. تقدم بيان الوارثين من الرجال، هذا الباب في الوارثات من النساء، وهن سبع على سبيل الاختصار وعشر على سبيل النقص والايضاح. بينهن المؤلف بقوله: سنت وبنتم من الام مشفقه، وزوجه وجده ومعتقه، ونصف من اي جهه كانت، وهذه عدتهن كانت وظهرت، وهن سبع. قوله جل وعلا: ومعتقة قول من المسلم من الولاء لمن أعتق، وجعل الولاء لعائشة لما أعتقت الفريضة، ونصف للتابعة من أي جهة كانت، وإن كانت شقيقة أو لأب أو لأم، هذا معنى قول من أي جهة كانت قد التابعة. وإذا أردت بسط الكلام قلت عشر، وكنت وجوث البيت من ابن وإن ثلاثة أبو هديث بشكل وقال قد تعددنا كثيرا، وأم مشرقة وأم من تأثر، وقال عن زوجة تأثر زوجة تقوم زوجة اثنان ثلاثة أربعة، وجدة تقوم واحدة وأكثر، وجدة أم الأم أم الأب أم الأب، وذكر وجود في جدة ومعتقة والتابعة الثالثة يقول والجدة إذا موعدها صارت من جهة جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب، وهنا سبع: جدة من جهة الأم فهي أبو أخو الإناث، وجدة من جهة الأب أو أبي الأب فهي أبو أخو الإناث، هؤلاء سبع. والثامنة والتاسعة والعاشرة والأخوات سبع: شقيقة ولا في الأب ولا في الأم، هؤلاء سبع، هؤلاء عشر بيت على الأخوات. وضفنا إلى الوالدين الرجال في الجنة 25، والجنة 25 ما بين ذكر وأنثى، كلهم وارثون بنص والإجماع. ثلاثة من نفسي الجدة أم أبي الأب، أم أبي أبي الأب مبتدعة، والصواب أن كل جدة أدلى في الوالد هي والدة كما يأتي شهر الست، أم الأب أم أبي الأب أم أبي أبي الأب، وهكذا. أي قائل جدة من جهة الأب مطلقة وجدة من جهة الأم مطلقة، ويكون بهذا عشرة المتقدم، ويكون الجميع عشرين، ويكون الجميع 25 بالذكور والإناث، وعلى سبيل الاختصار يكون الجميع 17 من الرجال 7 من النساء، 17 بالاختصار و 25 بالبسط والإيضاح. وما زاد على هذا هو من ذوي الأوصال، وزاد على هؤلاء من المقارب والخالة والعمة وعم الأم وأولاد الإخوة الأم وبنات الإخوة وأشباهه، هؤلاء كلهم من ذوي الأوصال، فيرثون إذا مضى عليه الذي اسمه خلاف يأتي إن شاء الله في آخر الكتاب، اسمه في خلاف العلم. وعلى قول من قال اسمهم يستمر أن يوجد يقر وغير الزوجين ولا الوعظ، فشرط اسمه عدم وراثه من ذهوب الفرائض من الاقام، وعدم وراثه من التعقيد ولا ياتي مثلا وياتي غدا ان شاء الله سؤال عن عدم هؤلاء وما تميز عنهم من يرث غدا ان شاء الله. الله اعلم. سبق لكم مثل ورثة من الرجال وورثة من النساء والصبي والضف، وأنهم 25 ما بين ذكر وأنثى. فالأجمع أهل العلم على أنهم ورثة، بعضهم بالفرق وبعضهم بالتعصيب، وبعضهم يجمع بينهم بالتعصيب كما يأتي إن شاء الله في الباب بعد هذا وهو مقدرة كتاب الله. فالآن نسأل عن هؤلاء الورثة، كل مرة من الذكور ونكتب في الإيجاز والضف من الجهات. السادس مهر الأم، السابع والثامن، والتاسع والعاشر أو العاشرة، كلهم مالهم بالإجماع وفي الإجاز وعلى سبيل الله من يبين الله والضف. الأبن والنزل ولو في العاشر درجة والإسلام. نعم ولو في رابع ثامن تاسع. نعم أو لا سبعة. نعم والنزل والأخ وهكذا. نعم حيث فعل العاشر والحادي عشر وإن علي عنك وعن أبيك وعن جدك كل مرضة حتى عن جد مرتفع. من؟ وزن العمد الحقيق وزن العمد الحقيق من النزلاء هل غير النساء حتى الرجال والبط سبع وهن وإن نزل أبوها من سبيل أو من سبيل أو من سبيل وهكذا. نعم والأم والجدة من وجهة في واتع هذه أربعة والأخ أي جهات خمس والجوجة سبع وعلى سبيل البط. نعم البنت ومن سبيل ولا جلابوها. نعم والأخ الدقيقة والأخ نعم والأم والجدة جهة الأب والجدة والأم كم والله بنت بنت الأبوين نزل أبوها والأخوات ثلاث خمس والأم ست والجدتان ثلاث والتاسع والعاشر وما تقع فيها كم والله من الذكور على سبيل الرجال عشرة عندهم فالسلام يقول الأب يقول الأب ويعلى نحو الذكور. أما أبو الأم وأبو أم الأب ليس له ورثة إلا الخامس. أربعة الخامس خمسة الأخ ويجهات نعم خمسة السادس غير أم والسابع غير أم والثامن غير أم والتاسع والعاشر جنبك. يعني المرأة على سبيل البكور على سبيل البكور والذكور كم يقولون؟ اللي جنبك يعني. نعم نعم 15 عندهم والنزل الثالث والرابع الثالث الرابع الثالث الرابع الأب والجد أبو الأب وإن علمها الذكور أربعة والخامس يحتقيت والأخيام والأخيام والأخيام والتاسع والثامن والتاسع والأخيام والنزلاء والعاشر والساعة والحادي عشر والعم الشقيق والعم الأب وإن علي الثاني عشر والثالث عشر والعم الشقيق والعم الأب وإن نزلاء والرابع عشر والخامس عشر الزوج ومعتر ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه نعم ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه نعم ايه وإن نزل التسعة التسعة

هذا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا ولا لقوا هذا شيء ولا شيء ما لقى ما لقى ما لقى ما لقى ترى هذا هو مثلا من كان جد في أم أم وسيد هو وسيد كان تبص سيدهما من كان معه جد من ثاني أم أبي أب وسيد كان بعيدة من بعيدين أبي مانها أبي بتحمل بعيدة من عقبة أبي بتحمل بعيد من بعد هؤلاء ثم تريد ما تقعه من تقعه ما تقعه ثم تريد عن خلق ورئكي واحد من خلق ورسول الله ورسول الله ثم تريد عن ورقة كله خلق ورئكي ورقة خلق العشر لأنه ما يتصور الله وما عجل الله وزوجه وزوجه ما يتصور ثم تريد عن الله معه إن إذا قيم الله ورعه ما يلهمهم ما يقدم الابن المال ابن الأب ونجي من الزوجين زوجة وزوجة نجي منهما الجد ما يعرف الجد ما يعرف ما يعرف ما يعرف وما تريد عن خلق ورئيسي واحد من خلق ورئيسي لما يقع ورئيسي وما تريد عن خلق ورئيسي وما تريد عن خلق ورئيسي وما خلق العشر لأنه ما يتطور الله وما عجل يعني زوجه زوجه ما يتبع لما تريد عن الأربعة ورئيسي إذا قيم الغرافة من الزرائين ما يلزمهم ما يقدم ومن المال أبن الأب وما يجب من الزوجين وزوجة وزوجة وزوجة منهما وزب ما يجب على وزب الحبوبة ما يجب على وزب الحبوبة ما يجب على وزب الحبوبة كل محبوبين فإذا كان وزب الأب وزوجة كيف مكانه نعم وزب الأب وزوجة مرأة عن زوجها وأبيها وابنها وما كان هذا لا ثم يزوجها وابنها وأبوها وزن وكما كانت مثل وكما كانت مثل وكما كانت مثل وكما كانت مثل وكما كانت مثل وكما كانت مثل وكما كانت مثل وكما كانت مثل وكما كانت مثل وكما كانت مثل وكما كانت مثل وكما كانت مثل وكما كانت مثل وكما كانت مثل وكما كانت مثل وكما كانت مثل وكما كانت مثل وكما كانت مثل وكما كانت مثل وكما وقال لي سنها لا يوجد لا يوجد أنا لا يوجد لا يوجد أبا يدن والزوجة والتقومة لا بعد واحد لا بعد واحد والزوجة والثلاثة والأب والسابعة والباقي والأبن تعطون والأم عنه والأم معنى خلق العشرين هو الجسور معنى الأب والأبن ثم هذا في الصفحة الأولى يقول ليت أنفع هذا في الصفحة الأولى يقول أنفع لأنك زوجها وأبيها وابنها مهدن مهدن يقول فيه مهدن وال أبو الأم وال وال أي قسم وهو أن أن كل من تجاه كل ما جري أن تعذر لا تظن لا نعذب من نعذب من نعذب أو أن وأن وأن من تصدق وهو يجمع أنا أقول من هنا ما يجمع فهو ليس عن الزوج الحقيقة فعن أمها وأبيها وفيها وفيها مهين تسلمه من العزر من زوجة المثلال وقد يكون في إيمان ولا مسلم إيمان فالغد عنه بقى خمسك وقبل الظلم لذلك يقول لا يعني لا يقول لا يعني لا يقول لا يعني لا هما نعم ثلاثة وحد نعم من بعدهم ما مثلا كان باقي الأخ فقط وحده نعم وما الأخ الثالث من بعدهم وخافوا أن الأنف ربعان إلى أبوال الغم سمعنا فضل وصنع تعطيه فالفضل هو المقدر والتعطيه هو الزعي الفضل وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى على إطلاق المحضرة والعلم هم أئمة الناس وعظهم والعلم على الناس فالإطلاق أئمة هم أئمة كتاب القديم وهو قرآن مثل الله غيرهم من يحضرون وتلطفوا فيه وقرأوا علماء فيه هم أئمة وأئمة الناس بل له طوال وأئمة السنة هم أئمة الناس بعظهم وعلمهم وقرآنهم وقرآنهم في الدين في حسن العلم من بين الإنسان أن يحفظ ويعتني في العلم لأنه إذا حدث تقضى عندك العلم فأنت قميص وهم من العلم وإن لم يحفظ فأشر عليه من ذرع العلم والفتية والعمل لأن قد لا يتسلم من طلعة الجفاف قد لا يكون عندك الجفاف لا تعذر عليه جميع العلم لكن متى تبيه اجتهد حتى تستقر العلم في قلبه استغنى عن الجفاف وانت على الملاذيه الا من احد تقوله خيرا وعظيما والله العموم وعلى العلم لا تخشى ولكن هذا يحتاج الى عنايه صدق المثابره في شغل المصير شغل الاسلام العزيز وحفظ العلم الذي يستنبط من ذلك بالدراسة والكتابة والمناقبة الكثيرة حتى يستخدم في قلبه لأنه إذا حضر القرآن وتدبر المعاني وراجع في التفسير والمذاكرة مع أهل العلم وزاد الغاية الكبيرة فاستقر ذلك فيه طيبت وركب في مشيخ السنة وحضر من تيسر من ذلك وأحسن بفهمها ورجع كلام العلم فيها والمذاكرة في ذلك واستقر في معاني في قلبه وخسر له العلم. أما يريد العلم بدون مع كل القلب لا يكون. ولهذا قال شاعر: ليس بعلم مقرر نقله، والعلم إنما وقع في صدره. العلم هنا يتحرك في القلوب وفي الشيطانين. حتى يعمل به طالب العلم، حتى يعلم به الناس، حتى يدعو إليه، حتى يشاور به الناس. أما في فطره يغيب عنها ويغيب عنه، ويقال بينه وبينه، ومن غير العلم يعتني به. العلم تتكبر في قلب وتكبر في قلب من الملاكرة والمراجعة عند إثنان الأول في ثم الناس في الملوحة ينتقلون بالنسبة للنوعين إلى أربعة أشكال وآخر ينتقلون بالنسبة للنوعين أربعة أشكال يسمى الجزء فقط يسمى التعصيب فقط يسمى الجزء الثالث والتعصيب الثالث ولا يجمع بينهما يسمى الرابع بهذا الثالث وبهذا الثالث إذا الأول لم يعلم ورجاءها لكذين يتبعوها أولا من الأرض والثاني والثاني رسالة رسالة والخمس الزوجان زوج الزوجة والثاني والثاني ابن بكان هؤلاء كلهم من الأرض الأم ورجاءها الزوجان وابن بكان سبعة والأم من مكان الخمس وإما رجس وإما في الدعم ورجاءها لكذين وواحدة الخمس من جناحين غير الله لا يقطع في بلاد الزوجان ثمانية ثم يقوم الزوج ثم ربع وزوجهم ربع ثم ثمين ولا حد لهم يقطع فيه لو كان ثمانية من جهة الدنيا ثم جهة الأرض لا حد لهم وحضرهن في التعفيف، هذا لا يسد التعفيف وهذا لا يسد وحضرهن في التعفيف، لديكم دائما فرق. الإسلام تعفيف وتعفيف فقط، ولا حضرهن في الفرق، لديكم دائما تعفيف نعته، ويبني من المذل، ولا تشغيل في الأخلاب، وابنى هنا والسلام الشكل على الله على ذا وهو عن ميت وعن الأبيه وعن الجد وابنه ما يوم الظلع أثر ويوم يأتي غلاء نعم هؤلاء ولا مغيثهم بالطبع وإسرائيل بالخلط صارة بالتأثير صارة ويوم يأتي غلاء المتعب وهم الأب الجد فقط ثمان الأب الجد أبو الأب الأب الأب الأب الأب الأب الأب الغرب كما يوم التعفيد وفي أب وإبن ويرجع كل غدا في الجد فقد جد وإبن فجد له الأسلوب وفي ذاك الأب أو الجد كان غير خطأ فقالهم بالتعفيف فقط إذن أم الأب وإنها كيف تقوم الأب أم جن وإنها كيف تقوم الجن تعفيف وإنها تقوم لك إذن ما كيف عن أب أو عن جن تعفيف لك وقالهم يجمع بينهما تعفيف معهم وإنها غير التعفيف إذن أم جن والأب لمها سبت ستة لمها سبت سبتها النسك أربعة. ما لم يكن في الأرض غلب وكذا لم يكن في الأرض رحيم ليه

تعفيه والغير تعفيه. الفرق هذا كان هذا الفرق. من هنا أتى تعفيه من أخير. من؟ نعم. ومن هنا من؟ التعفيه من الفرق. هذا من الفرق. التعفيه. المساعدة هي من التعفيه فقط. نعم. لا التعفيه. لا يفرق شيء. لا التعفيه. لا أعلم. وهذا كان عن زوجة ما شاء الله ثلاثة بنين وبنت نفس كم كان من ثلاثة كم زوجة واحد وباقي تقول من زكري وهذا ثلاثة هم كم ثلاثة بنين وبنت سبعة حيوان قياسنا عليهم وبعد سبعة هم سبعة درست سبعة يعني انذكر أربعة سنين نعم كستم ليك يوم طبيعة نعم كستم يوم طبيعة كمش بنين قوله تعالى ولهن ربع بذاته رسول الله يقول لكم ما يفعل وإن كان ولد وإن كان ولد وإن كان ولد وإن كان ولد وإن كان ولد وإن اسمعني بسجدة كيف قال تعالى كيف قال أولادك لك أن يكون مستقبلك أبو سامو رجاء يعني الله كريم نعم الله كريم من أين أسامي زوجة من الذين لا يرثون تحت الفقر من الذين من الذكور من الذين يرثون تحت الفقر من الذين يرثون تحت الفقر من الذين يرثون تحت الفقر من الذين يرثون تحت الفقر من الذين يرثون تحت الفقر من الذين يرثون إلى على كنائس عن زوج وإبن كف وزوج وباقي تعطيب كيف لما كان يبني زوج وباقي تعطيب كيف حدث يا زوج ولا يفضل من الغلب دائم ولبن لا يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من أهم الأشياء يمكنك ان تكون أسمى في الله أنا أعرف فقدي جسمه لكن مواليك لأنها أعظم مثل هذا لو أن الله يكون مواليك هو جيد وصلى الله يعيش رحمه وكتاب كل حسن وكتاب كل من أهم الأشياء لا إله إلا أحد قال رحمه الله تعالى ذلك هو الخطبه لا خلاص لا قال ويركم جسد رب خمسة في حقاني أسود وزنها من أولادي من كل ذكر هنا وأظهر المس وأظهر الغروب المفرد الغروب الغروب اثنان فرد المفرد وفرد المفرد المفرد المس والربع السدس والثلث والثمن هذه أظهر المفرد أكثرها المس وأظهرها الثمن أما المفرد هو الثلثان لجماعة يأتي الغروب المس لخمسة من وراء لا تهدف الأرض المس وكلهم أخوات المثلاث هاتين خرب لا يكفي جماعة ان هذا قرأ هو الظلم يغرر خمسة الأفراد لا تفهم هذا أكبر الزوج بالرفع هذا هو المعلوم وهو هو الزوج يا أخي والزوج بجر بدل من خمسة الأفراد في الجر وهذا بعض من كل والإنسى من الأولاد الإنسى من الأولاد بنت يعني والإنسى من الأولاد بنت وهو الشيخ وقال بنت بشكر عليه والإنسى من الأولاد رجل والأولاد يصبح لك هو إنسى يصبح بلد يتقى لك هو إياه والإنسى يقالها بنت والذكر يقالها ابن والغاب يقبل هما وقال قال يصبح الله في أولادك والذكر من حضر إنسى كان له الولد والذكر أولا وكان بنت الابن عند فعل من جنته هذا ثالث من تؤدن قولة الأبوها يقولون فله النصف الإناء إذا ملك ما كفى أولاد يقول الله تعالى وله النصف ما كفى أولاد إن لم يكن لهن غيره فإن كان هنا فلك من روح النظر فإن لم يكن في نصف بها يدين فإن سبحانه من غله النصف عند على الولد والولد يحمل الذكر والأنثى والواحد يا جماعة يقال هو الجن والابن والابن والابن والواحد والعدد فإذا فقد الولد أخذ الزوج النصف وإن هي ولد ولا واحدة ولا منها لم تزوج إلا زوجها وهكذا يجب فيه الأمة والإجماع قال تعالى يسأل الله في أولادكم للذكر مثل حظ الزوج وإن كنا نساء فقد نزلهن فيما نشرت وإن كانت واحدة لها النصف لن يتمنى واحدة لها النصف لكن بشر عدم معصي كما يقال يا أخي يا أخي يا أخي يا لأن الله كل ما جعلها أفضل مع الولد مع الذكر وإذا انفردت حدث النصف فلا بد أن تكون منفردة ليس معها معصوم والإبن وليس معها مشاركة أختها فإذا انفردت البنت أخذت النصف وإن كان معها مشارك أخذت كله كما يأتي وإن كان معها معصوم لم ترد إلا أفضل معه في الذكر من حظ الأنثيين ويكون ليس من النصف لا بد في النصف طيب أحدهما تخلالها عن معصوم وثاني تخلالها عن مشاركة وقتها فأنت رحمه فالثالث بنت الابن عند فقر بنته لأنها دون البنت سوى لأنها دون وإن كانت واحدة فلا نصف يسأل هذا ويسأل بنت الابن ويسأل فيها فتاة السابقان تخلالها عن معصوم وتخلالها عن مشاركة وهو بنت الابن في الوصف وثالث ثالث عند ضعفان من يعلمها فلا يقال عند فقر بنته وثالث ثالث هو عدم ضعفا من يعلمها وهي فرعوبها منها لم تقل ويحجبها ان كان ذكرا هو الابن او ابن ابن من يعلمها وان كان انثى منعتها من النصف ولم تطع المكتوب الشرعي فبنت لم تاخذ النصف شيء ثلاثه وان كان ابوها ولا كان ابن ابن ابن ابن ابن ابن فاخذ النصف شيء ثلاثه الاول انفرادها عن معصب الثاني إكرامها عن مشارك وهي بنت الابن مثل الولادة فيها بأسها والثالث عدم فأولا من يعلم منها عدم بنت فأولا على منها لا بنت ولا ولا بنت ابن على منها ولا بنت ابن على منها